أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله فوحدوه وأخلصوا له العبادة ولم يشركوا به شيئا ثم استقاموا على دينه بفعل الأوامر واجتناب النواهي وحسن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الأبرار تتنزل عليهم ملائكة الرحمة عند سكرات الموت، يقولون لهم: أبشروا بما يسركم عند ربكم، فلا تخافوا من الموت وما وراء الموت من أهوال، ولا تحزنوا على ما تركتموه في الدنيا من أموال وأولاد، وأبشروا بالخلود في الجنة بلا انتقال ولا زوال، مثلما وعدكم رب العزة والجلال. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وتقول الملائكة للمؤمنين: نحن أنصاركم وأحبابكم في حياتكم الدنيا، فنحفظكم بأمر الله من كل مكروه، ونحن معكم في الآخرة فنطمئنكم من كل مخوف، ولكم في جنات النعيم كل ما تهواه أنفسكم وتقر به عيونكم، فكلما سألتم أجبتم، فوجدتم كل مطلوب محبوب بين أيديكم حاضرا بلا عناء بل بالهناء والشفاء. نزلا من غفور رحيم. وهذا النعيم ضيافة من الغفور للذنوب الرحيم بالعباد، فهو الذي غفر لكم السيئات وقبل منكم برحمته الطاعات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد في العالم أحسن قولا ممن دعا إلى توحيد الله وعبادته وعمل الصالحات، ودعا إلى سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقال: إنني من المسلمين الخاضعين الطائعين المنقادين لحكم الله وشرعه. وفي الآية فضل الدعوة إلى الله سبحانه، وأنها أشرف مقامات العبودية، وأن العلماء بالله الداعين إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة هم من خيار الناس وأفضل الأمة وأحب العباد إلى الله تعالى. وكفى الدعاة شرفا هذه التزكية والثناء من رب الأرض والسماء. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا تستوي حسنة الأبرار وسيئة الأشرار، وكذلك لا يستوي العمل الصالح والعمل الفاسد، ولا تستوي الحسنة مع الناس من البر والعفو والحلم، ولا السيئة معهم من الأذى والإضرار بهم. ادفع بحلمك أيها المؤمن سيئة من أساء إليك من الناس، وقابل القبيح بالجميل والإساءة بالإحسان، حينها يتحول عدوك إلى صديق محب موال، كأنه قريب شفيق عليك. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يمتثل هذا الخلق ويوفق لهذا العمل من العفو والحلم والإحسان إلى من أساء إليه إلا من صبر على ما يكرهه وحبس النفس عن التشفي والانتقام وقومها على شرع الله وعملت بما يرضي الله ويوافق كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما يقوم بذلك ويوفق له إلا من هو ذو نصيب كبير من السعادة والرشد والسداد، فهو الموفق المبارك أينما كان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. وإما يوسوس لك الشيطان بوسوسة من دواعي السوء وقبيح الفعل وأذية الناس ومجازات المسيء بالإساءة، فاستجر بالله من الشيطان والتجأ إلى ربك بطاعته وترك معاصيه، واعتصم بذكر الله، فإن الله سميع لكل قول وصوت، عليم بكل فعل وحال، فلسمعه وعلمه يجيب من سأله ويعيذ من استعاذ به. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن براهين الله في الكون الدالة على وحدانيته وقدرته اختلاف الليل والنهار ومجيء هذا وذهاب ذاك، واختلاف الشمس والقمر وجريانهما بتوقيت وحكمة وتسخير من الله تعالى. فلا تسجدوا أيها العباد للشمس ولا للقمر، فإنهما مخلوقان مدبران، بل اسجدوا لله واعبدوه الذي أوجد هذه المخلوقات وأبدعها إن كنتم تعبدونه حق عبادته وحده لا شريك له، فهذه عبادته. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإن تكبر الكفار عن السجود للواحد القهار فإن الملائكة الأبرار يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يفترون عن ذلك ولا يملون. فالواجب على العبد أن يفعل فعل الملائكة في الاستمرار على الأذكار.